محزن والله أن يدعي مدع حبه صلى الله عليه وسلم وهو لا يتأدب معه. لاحظوا، أتدرون من البخيل؟ من البخيل الذي إذا ذكر عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه؟ كم في الأمة ممن يستمع اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه؟ كم من مسلم يستمع في المئذنة حي على الصلاة وقبلها أشهد أن محمد رسول الله فلا يسأل لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة ولا يصلي حيث ينادى بها؟ بعضنا في ثوبه خلاف ظاهر لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي وجهه وفي تعاملاته. إذا تحدثنا عن الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليست القضية نتحدث عن حب عاطفي لرجل شرفه الله بالرسالة عليه الصلاة والسلام، بل نتحدث عن رجل أصل من أصول الإيمان حبه والإيمان به. بل إنك لو أنك أحببت نفسك أكثر منه لانصدع إيمانك، بل لو أحببت أمك أكثر منه، بل وولدك والناس أجمعين أكثر منه صلى الله عليه وسلم، لزال الإيمان منك، ولربما انصدع الإيمان، ولربما رجعت القهقرة، ولربما عياذا بالله ترحل عن هذا الدين من حيث لا تعلم. هذا النبي الذي عليه الصلاة والسلام أنقذنا الله به من الضلال إلى الهدى، هذا النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، هذا الذي سيكون سؤال من أسئلة القبر: من نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي نصلي عليه في صلاتنا: اللهم صل على محمد، ركن من أركان صلاتنا، وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جعل الله الصادق من أكبر أدلة صدق العبد في طاعة الله أن يطيعه: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله. إذا إليك بعض من صفحات هذا الأدب الجميل الذي ينبغي أن نتأدب به دائما، وتلاحظ تسمع الصلاة والسلام عليه في كل مكان، هذا الواجب، وتسمع الأذان في كل مكان 5 مرات وتجيب، هذا الواجب، وتعرض جميع أمورك على سنته صلى الله عليه وسلم حتى تكون مؤدبا بالأدب الجميل الذي تخلق به أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أوجب الله على أتباعه، على هذه الأمة، توقير النبي صلى الله عليه وسلم، والائتمار بأمره، والانزجار بنهيه، والاقتداء بسنته، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. نصرة، توقير، محبة. ولذلك إنك لتعجب أن بعض الناس حقيقة يلهو وسنته صلى الله عليه وسلم تقرأ، ويرفع صوته على سنته صلى الله عليه وسلم وهي تقرأ وتدرس، يرتفع بعقله أو برأيه أو بفكره أو بصوته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقبلها لا تقد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. إذن أمر الله بتوقيره. ولو معاشر الأحبة، لو لم يرد النص الشرعي بتوقير محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن الله أنقذنا به من النار إلى الجنة، ألا نحبه؟ بلى والله. أمك التي أخرجتك من رحمها، أخرجتك من ضيق الرحم إلى الدنيا، ولها حق عظيم ووصية الله ببرها، لكن نبيك عليه الصلاة والسلام أخرجك الله به من النار إلى الجنة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. لا بد أن نحبه. وصفات عباد الله المتقين: شوق في قلوبهم للقائه، شوق وحب. أحد الصحابة رضي الله عنه كان يبكي ألا يوضع في الجنة في موضع لا يستطيع معه رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني هو لو الجنة، لو ضمن الجنة، هو لا يريد الجنة فقط بل يريدها، ويريد أن تقر عينه برؤية نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان يبكي شوقا حتى أنزل الله له ولكل المحبين المشتاقين لرؤية محمد عليه الصلاة والسلام، قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الآية. إذن كان الواجب على كل من أراد أن على كل من تأدب مع رسول الله، الواجب عليه حتى يعرف صدقه أن يطيعه طاعة لا يقدم معها عقل ولا رأي ولا هوى ولا عرف ولا عادة ولا غيرها. قال الله: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال: إن كنتم، يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أصل الأصول حب الله، تحبه فاتبعوني، اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الدليل العملي الصادق والوحيد إذا كنت تريد أن تصدق في حب رسول الله وتتأدب معه صلى الله وسلم وبارك عليه. تأمل في قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كلمة بليغة جميلة، يقول: إن قيام المدحة والثناء عليه والتوقير له صلى الله عليه وسلم قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. لاحظ: إن قيام المدحة والثناء عليه صلى الله عليه وسلم والتوقير له عليه الصلاة والسلام قيام الدين كله. ولذلك تجد أن أتباع الرجال والمذاهب وأتباع كل من يسمع ويطاع يتقربون إليهم بالثناء وبالمحبة وبالتودد والتذلل والسمع والطاعة، وهم لربما يسوقونهم إلى النار، لربما يسوقونهم إلى النار، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا شرعا بحبه وتوقيره وتعزيره والإيمان به وتصديقه؟ يجب أن حتى يقوم دينك أن تتبعه. عند حديث شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر أن قيام الدين كله وسقوط الدين كله يدور على قيام الإنسان بحبه ومدحة نبيه والصلاة والسلام عليه واقتفاء أثره، وقلت لكم إن بعض الطوائف الذين يزعمون أن لبعض الناس بعضا من صلاحيات الخالق ويوقرونهم توقيرا أعظم من الأنبياء، ظلوا وزلوا وأظلمت طرقهم ولم توصلهم، لأنهم صرفوا الطاعة لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصرفوا المحبة لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام، علما بأن حبه عليه الصلاة والسلام له أطر شرعية. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. ما نخرج من دائرة البشرية، سبحان الذي أسرى بعبده أعظم المقامات. لكن هذا لا يعني أنك لا توقره، لا تحبه، لا تعظم الأمر الشرعي الذي جاء به والنور الذي معه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف بعضا من مظاهر الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم. أولا من مظاهره حبه صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على كل محبة. وهنا تصدقون أن بعض الناس يقدم محبة أبنائه على حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقدم أمام سنته هوى نفسه، سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي محبة هذه التي يصرفك عنها كل صارف وكل هوى؟ المحبة الحقيقية الصحابة رضي الله عنهم فدوه صلى الله عليه وسلم بأبدانهم بأعراضهم بأموالهم. طلحة بن عبيد الله شلت يده وهو يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام السهام في أحد، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي جاء به. إذن أن تقدم حبه على كل محبوب، حب الولد، حب النفس، حب الزوجة، حب المال إلى غيره، نصرة لسنته. ثم قال: حتى محبة النفس، أي أنك تحبه حبا يفوق حب النفس. وهذا الذي استغرب منه فاروق الأمة. فاروق الأمة عندما ذكر الحبيب أنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، والده والناس أجمعين، أتى عمر ليخبر الحبيب بحبه له صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك أحب من كل شيء إلا من نفسي. لا يريد أن يكذب، ظنا منه أن الإنسان لا يمكن أن يحب شيئا أكثر من نفسه، كل إنسان يريد نجاة نفسه. لكنه عندما قال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، أعاد ترتيب الأولويات من جديد. الخطاب ابن الخطاب عمر، فاروق الأمة، محدث الإسلام، أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، المبشر بالجنة، لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي الآن يا عمر. ما رأيك تعرض هذا الأمر على نفسك واصدق الله في هذا؟ هل هو حقيقة أنت تحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، وأنت تحبينه أكثر من نفسك؟ وبعضنا حتى مظهره الخارجي ليس متبعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثم يدعي حبه، أوامره ينتقي فيها انتقاء، سنته لا يحفظ منها شيئا، القرآن الذي أنزل عليه لا يتلوه، ثم يقول إني أحبك. ابنك لو قال أني أحبك وما فداك بنفسه قلت كذبت، أنت ابن، أنت ابني، احتجت إليك وما مددت يدك وما أنفقت من مالك وما بذلت نفسك. ولذلك هذه بسيطة، يعني مثال بسيط. لذلك نعم، من الأدب مع رسول الله الصدق في حبه، حتى من النفس، حتى من النفس، لأنه هو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام. وتصور إذا سألت الله له الوسيلة حلت لك شفاعته، وإذا صليت عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، إذا صليت عليه رد الله إليه روح ليصلي عليك. شرف من أعظم ما ينال المؤمن في الدنيا من هذا الشرف. ثم الثاني من مظاهر الأدب معه صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، ومحبة ذلك والتسليم لكونها المصدر الثاني للتشريع والهدى والرشاد. في زمننا كثر اتخاذ الآلهة إلها، اتخاذ هوى النفس إلها، وهناك من يعبد عقله، وهناك من يعبد عقول الناس، الرجال، فلاسفة أو قانونيين، تجد أنه يقف عند نصوص كتبها مخلوق مر عليه ما مر واعتراه ما اعتراه، فيجعل لها القداسة، ويمر عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم ذاك الذي لا ينطق عن الهوى فيعرضها على عقله ويحكم عقول الرجال فيها. من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تعظم سنته، وأن تعظم هديه، وأن تعلم أن الطرق إلى الجنة جميعها أغلق إلا الطريق الذي يقف عليه صلى الله عليه وسلم. واعلم أن هذا النبي صفوة خلق الله، صفوة خلق الله، لذلك ليس لك خيار، لا خيار، هل تتبعه أو لا تتبعه، هل تقتفي أثره أو لا تقتفي أثره، هل تتبع سنته أو لا تتبع سنته. هذا خيار ليس لك فيه خيار إن كنت مؤمن، إن كنت مسلم. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، ومن طاعة الله طاعة هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قرن الله الشهادة له بالرسالة مع الشهادة له جل وعلا بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ورفعنا لك ذكرك. وما هذا الذكر العظيم الذي رفعه الله لنبيه؟ هذا الهدى الذي أتى به هو القارب الذي ينقذك من الشهوات والشبهات والضلالات والخرافات، وآخر محطات وصولي لمن سلك الطريق هذا جنات النعيم. إنه النور والهدى الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. فمن مظاهر الأدب معه ألا تقدم قانونا ولا فكرة ولا رأيا مع ورود سنته. هذا ينافي العبودية لله، نعم، وينافي الاقتفاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أتقانا، أعبدنا، أفضلنا ذاك الذي لا يقدم عقله مع ورود نقل، ولا يشكك في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. البعض يقول هذه السنة بلغتنا عن الرجال، والرجال قد يعتريهم الكذب. وتصور، معقول أن الله ينزل قرآنا جل في علاه ثم يحفظه بحفظه سبحانه، ثم لا يحفظ كتابا يفسره ويبينه؟ لا يقول ذلك عاقل. هذا بدون أدلة، وبدون أن أذكر لكم جهود التي بذلها علماء الجرح والتعديل وعلماء الرجال والسنة حتى وصلت لنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم أنقى من النقاء. ومع ذلك يأتي شخص ويقول إني أحبه لكنني لا أصدق سنته ولا أرفع رأسي بها. كذبت في الحب، وقل حياؤك من ربك، وقل أدبك من نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن اقتفاء أثر سنة محمد صلى الله عليه وسلم أدب مع الله ومع نبيه عليه الصلاة والسلام. وأن تعتقد أن الهدى والنجاة والسعادة أنها معقودة ومناطة باتباعه صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تضع يدك على رأسك وتقول هم رجال ونحن رجال، والله خلق العقل حتى نستخدمه، العقل الذي لا يوصلك إلى النجاة فهو عقل يعادي صاحبه، وصاحبه في هوى وفي ضلال وفي انحراف عقدي كبير. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله. مما أيضا من مظاهر الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته فيما أمر به ونهى عنه، والاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة. فبقدر ما تأخذ من هديه الكريم صلى الله عليه وسلم تسعد في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله إنها بوابة السعادة. الأدب مع رسول الله من مداخل السعادة، ومن قوانين السعادة، ومن بوابات السعادة، لأن الله اختاره لكي تسعد الخلائق والبشرية ببعثته صلى الله عليه وسلم. فكيف بعد ذلك تدعي حبا له وأنت لا تقتفي أثره ولا تتبع سنته؟ اتبع سنته في كل جزيئات الحياة، اتبع سنته في سواكك كما سنأخذ في الآداب، وفي لبستك، وفي إعفاء لحيتك للرجل، وفي تقصير ثوبك، وفي البشاشة في بوجهك، وفي التيامن في شأنك كله، وأن ترفع رأسك بذلك. لماذا تخجل من تطبيق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أليس الذي دلك إلى النجاة وإلى الفلاح وإلى السعادة؟ خذ مثالا، البعض منا لا يرفع الأذان في بعض المواطن، لا يرفع صوته به. لماذا لا ترفع الصوت وقد حل ودخل الوقت؟ البعض منا في عشر ذي الحجة لا يجهر وهو رجل، لا يجهر بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ما يرفع صوته. هذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. البعض يستحي أحيانا من أن يأكل بيده وأن يلعق أصابعه بعد الأكل، فيقول هذه تنافي الإتيكيت. أي إتيكيت يا أخي الحبيب؟ أنت فهمت بالمقلوب؟ إن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البعض إذا لعق الإناء قال، يقولون إنه جائع، لا أنا أبحث عن البركة، البركة. وهذه سنة نبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اقتفاء سنته أدب معه، بل ودليل حبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك البعض منا ها هو في التقليد المخل والتقليل الفج، التقليد الفج، حتى أن بعضهم والله لا تدري من مظهره إلى أي ثقافة ينتسب، وإلى أي دين ينسب، وإلى أي جنسية هو، ما تدري. مسخ أخذ من جميع ثقافات العالم الممسوخ أحيانا، وأتانا مسخا مشوها لا عزة في قلبه. والله إن حب محمد صلى الله عليه وسلم والأدب معه، والله إنها بوابة العزة للأمة، ولله العزة ولرسوله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن من مظاهر اتباع منه الاقتداء به في كل صغيرة وبكل كبيرة، وعلى مقدار ما تأخذ من سيرته، آسف، من سنته تسعد. والمفهوم المخالفة، على قدر ما تتجافى عن سنته تشقى. يا أخي الحبيب، عظماء الدنيا إذا كتب الكاتب المنصف لا يستطيع أن يجعل قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام شخصية عظيمة، ولا شرف لهم بهذا، يعني ولا شرف لنا بهذا الاصطفاء الذي وصلوا إليه. نحن شرفنا باختيار الله له، وليس لمستشرق ولا لغيره. لكن أقول حتى المنصف في الغرب والشرق يرون أن هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم الذي أعجز بحياته كلها 23 سنة حتى ضرب هذا الدين بجيرانه في جميع قارات العالم. وسهيل بن عمرو عندما رأى أصحابه رضي الله عنهم في صلح الحديبية يتقاتلون على فضلة وضوئه، قال هؤلاء، يعني رأى الملوك ورأى حب من رآه يحب، لكن مثل هذا الحب ما سطر التاريخ مثله قبل. يا أخوان، والله نغبط الصحابة رضي الله عنهم، ونغبط من أتى بعدهم بإحسان، نغبط الصحابة لأنهم رأوه صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم اشتاق إلينا وتمنى رؤيتنا وسمانا أن إخوانه. ما أعظم أن نشتاق إليه كما اشتاق إلينا، ولن يكون ذلك إلا بالصدق في حبه، والصدق في اتباع سنته في الصغيرة والكبيرة. لما؟ كما قال اليهودي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وعندنا من ذلك خبر، حتى آداب قضاء الحاجة أخبرنا إياها صلى الله عليه وسلم، رسم لنا الطريق الموصل إلى الله، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، هذه الآية التي أو السورة التي هي نعته للأمة أنه سيلتحق بالرفيق الأعلى، وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وأمته على البيضاء ليلها كنهارها. أفلا نحبه؟ أفلا نقدم محبته على محبة الولد والوالد والناس أجمعين؟ ألا نرفع رؤوسنا بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألا ننقذ الناس الغرقى والهلكى على أديم الأرض كلها بأن يعرفوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحبوه أتى لنجاتهم، ونحن على موعد بإذن الله مع نبينا عليه الصلاة والسلام ليشفع لنا ولنشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هو الذي كان يقول في المحشر وأخبرنا وخبر صادق يقيني نؤمن به، يقول أمتي أمتي، ما قال نفسي نفسي عليه الصلاة والسلام. لذلك أقول السعادة والتوفيق والعزة باتباعه صلى الله عليه وسلم، وهي مظهر من مظاهر الأدب معه. والله إن من مظاهر الأدب معه حتى نحبه أن نعرفه، والبعض منا والله لا يعرفه، لا يعرف نسبه ولا يعرف مغازيه ولا سيرته كاملة صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف بناته، ولا يعرف صلى الله عليه وسلم زوجاته أمهات المؤمنين، ولا يعرف أصحابه الذين آمنوا معه وعزروه ونصروه، ما يعرف. ثم يقول إني أحبه. ولو تسأل عن تواريخ بعض مشاهير الخلق المشاهير لأعطاك تأريخه كاملا منذ ميلاده إلى أن هلك. لكن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي سنسأل عنه تحت الأرض من ربك لا يعرف، هذا لا يعرفه. آسف، من نبيك؟ بعد أن تسأل عن ربك تسأل عن نبيك؟ البعض لا يعلم. ثم يقول إني أحبه. واحد أسباب أن مظهر عدم الاتباع في حياتنا أننا ما فقهنا، والحبيب قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الدين معاشر الأحبة، من الدين معرفة سنته، تعرف سنته حتى تقتفي أثره. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.